إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم تعلم يا محمد ماذا فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في هدم الكعبة في تضليل، رد كيدهم في نحرهم وجعل تدميرهم تدميرهم، وذلك بأن أرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات متفرقة ترميهم بحجارة من جهنم فكانت تسقط على الواحد فتقتله في السوء واللحظة، حتى جعلتهم كالتبن الذي تأكله البهائم. يقول ابن كثير في تفسيره نقلا عن ابن جرير الطبري وعن ابن اسحاق في سيرته ان ابن اسحاق يقول، ابن اسحاق طبعا مدلس ولكن يعتقد العلماء باقواله في السيره لانه امام في المقال، يعني يستانس بما يقوله في السيره. يقول ابن كثير ان ذا نواس كان اخر ملوك حمير، وهو الذي قتل اصحاب الاخدود، خد لهم الاقاليد في الارض وقتلهم، قتل 120,000، قتل 20,000، لم ينجو منهم الا رجل واحد يسمى داود. كان ذا نواس، كان ذو نواس هذا مشركا، وكان اهل اليمن اصحاب الاخدود اهل كتاب. لما قتلهم ونجا داود استمتع بملك الشام، وكان على المصرانية أيضا، استنصره على ذي نواس، فأرسل كتابا إلى ملك الحبشة وكان أيضا مصرانيا لقربه من اليمن، فجهز ملك الحبشة جيشا كبيرا في 70,000 مقاتل، وأمر عليهم رجلا يسمى إرياض، إرياض، وكان من ضمن جنوده إبرهة، سار وركب البحر حتى نزل بقرب اليمن، خرج إليه ذو نواس فتقابل في حمير، بدأ القتال وكانت الغلبة لأهل الحبشة بقيادة إرياض. لما رأى ذو نواس ما حل به وبجيشه وبأهل اليمن ركب فرسه و الأمر لإرياض على ملك اليمن، واستمر سنين، وكان من ضمن جنوده إبرهة. بدأ يتقلب عليه إبرهة، بدأ ينازعه الرئاسة. اجتمع إلى إبرهة بعض الحبشة حتى انتصف الجيش بينهم، وخرج لملاقات بعضهم بعضا، وانصف الجيشان، إرياض في ناحية وإبرهة في ناحية أخرى. أرسل إبرهة إلى إرياض قال: ماذا تفعل بأن يقتل الحبشة بعضهم بعضا؟ اخرج إلي نقتتل، من غلب منا انضم له جيش الآخر ونكون له الغلبة. فاستحسن إرياض هذا القول وتباركا. كان مع إرياض حربة كبيرة ضرب بها إبرهة يريد يرموه، فجاءت على عينه وأنفه وقدمه وشفته، فسمي إبرهة الأشعر من ذلك. كان خلف إبرهة عبد له كان يحمي ظهره، فلما وجد ذلك خرج فقتل إرياض، واستتب الأمر لإبرهة على ملك جيش الحبشة الذي في اليمن. ملك الحبشة غضب بما فعل إبرهة، قتل أميره، فأقسم أن يضع أرض اليمن وأن يجز منطقة إبرهة. خاف إبرهة من قسم هذا الملك، فأرسل إليه هدية مع رسول، وأرسل إليه جراب فيه من تراب اليمن، وجز موصيته بنفسه، فقال: هذا تراب اليمن فأخذ وتبر قسمك، وهذه الموصية قد أرسلت إليك بها. فاستحسن منه هذا الفعل وأبقاه على اليمن. بدأ يتقرب إليه، فصنع كنيسة عظيمة، جملها وزينها وعلى جدرانها، حتى سماها العرض الكليس، لأن من ينظر إليها مشاكل من صورته تسقط من شدة ارتفاعها. بدأ يدعو العرب أن تترك كعبة مكة وتحج إلى الكليس. طبعا تغيظ العرب، خاصة العدنانيين والقحطانيين وخاصة قريش. فجاء رجل بليل من قريش وذهب إلى داخل الكليس فقضى حاجته فيها، وفي بعض الروايات أنه أضرم فيها النار حتى سقطت. استبنى لما علموا بذلك، أخبروا إبرهة فغضب وأقسم أن يهدم الكعبة التي بمكة. أرسل إليه النجاشي بفيل عظيم يسمى محمود، أرادوا أن يربطوا الجدران بالسلاسل ويفجروا الفيل فتنهدم الجدران دفعة واحدة بدلا من نقضيها حجرا حجرا. ويقال أن كان مع محمود هذا الفيل كان معه 8 أبلال وفيلة 12 فيلا. سار إبرهة بهذا الجيش العظم وكان يهدم كل من يقابله في الطريق، حتى نزل بمكان يسمى المغمس قرب مكة. غار جنوده على صرح لقريش، وكان في هذا الصرح 100 بعير لعبد المطلب. ذهب إليه عبد المطلب، فلما رآه إبرهة هابه، وكان رجلا مهابا، ونزل من على سريره وجلس معه على بساطه. فكلم الترجمان فقال: قل له حاجته. قال: حاجتي ان يرد علي بعيري. قال: لما رايتك هبتك، ولما سمعتك يعني ايه نزلت من نظري، تكلمني في شان الابل وانا جئت لاهدم بيتك؟ قال: انا رب الابل وللبيت رب يحميه. قال: لا يستطيع أحد أن يمنعني من هدم البيت. قال: إذن فشأنك. في الصباح خرج إبرهة ومعه الفيل لهدم البيت. الفيل عند تقدم اتجاه البيت كان رجل في جيش ابراهام يسمى نفيل ابن حبيب. سار حتى جاء بقرب الفيل وهمس في اذنه وقال: اخرج محمود راشدا فانك ببلد الله الحرام. فبارك الفيل. اخذوا يضربونه ويسجرونه بالحديد والنار فلا يتحرك تجاه البيت. يوجهونه الى اليمن فيهرول قبل الشام، يهرول قبل المشرق، يهرول ناحيه البيت لا يتحرك. في هذه الاثناء ارسل الله عز وجل عليهم طيرا كثيره، جماعات كثيره، معهم مع كل طائر ثلاث حبات من طين محمية بنار جهنم والعياذ بالله. كان معه في منقاره حبة كالعرش وفي رجليه في كل واحدة حبة، يلقيها على الجندي فيسقط ويموت في الثوب. بعض الرواة زي عطاء بن يسار كان يقول ان بعضهم كان لا يموت في الحال، ومنهم إبراهة كان يتساقط عضوا عضوا حتى مات في قطعة. هذه الحادثة التي انتهت بهزيمة إبراهة وجيشه بنصر الله وتأييده كانت إرهاقا بين يدي مولد وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة الله عز وجل أن يقدم بين يدي الأمور العظام بتقديمه وتوطئه تهيئ الناس لاستقبال هذا الأمر العظيم. انظر في سورة آل عمران، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يقال أن كان يجد عندها فاكهة في الصيف في الشتاء وفاكهة في الشتاء في الصيف. كرامة. قالت: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كل هذه توطئة لميلاد المسيح عليه السلام. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. كذلك الله يفعل ما يشاء. إن كنت بلغت الكبر وإن كانت المرأة تعاقر فالله عز وجل قادر على أن يرزقكم الولد، كما خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من أب بغير أم، وخلق جميع الذرية من أم وأب، قادر على أن يخلق عيسى بن مريم من أم بلا أب. قصة مريم وزكريا كانت إرهاقا بين يدي ميلاد المسيح الذي ظل بسببه طائفة عظيمة وادعت فيه الألوهية. هناك بعض الإرهاقات الأخرى ولكنها لا تثبت بين يدي ميلاد وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما رواه الطبري في تاريخه وغيره عن هذه الحضرمي انه قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ارتج ايوان كسرى وسقطت منه 14 شفرة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغضب ماء بحيرة ساوى. ولكن هذا الحديث في إسناده ملك فلان. هذا النبي الذي هيئ الله عز وجل الكون لاستقباله صلى الله عليه وسلم واستقبال بعثته، هيئه الله عز وجل لاستقبال البعثة. ففي الصحيح عن أنس أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع صبيان المدينة، كان عند صدره حليبة، جاءه جبريل فشق صدره واستخرج قلبه واستخرج من قلبه علقة وقال: هذا حظ الشيطان. في بعض الروايات عند الدارين: وملأ حكمة وإيمانا وسكينة. كنا نرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. حادثة الكف تكررت قبل الإسراء والمعراج أيضا. الله عز وجل هيئ الكون جميعه وهيئ الناس استقبال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الكهان يستخدمون الجن الكافر ليخبرهم بخبر السماء، فيختلط قد يختلط الوحي بخبر الكهان، فحين بين الجن الذين يمتلكون السمع وبين خبر السماء، حتى انهم شكوا ذلك الى ابليس، فقال طوبوا في الارض فانظروا الحدث الذي من اجله مغمى بالشكر. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمكه، فقالوا هذا هو الذي حدث. الله عز وجل لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحتفل العالم بميلاده بمولده في هذه الايام، لم يتركه بعد ان هيئ الكون الاستقبالي وهيئه للبعثه وهيئ الناس لاستقبال بعثته، لم يتركه بل ايده بالمعجزات الباهره. فكان صلى الله عليه وسلم يكلم الشجر والحجر والبهائم ويكلمونه. من ذلك حنين الإذن الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، فجاءت امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا آمره يصنع لك منبرا ترفع عليه. طبعا المنبر أفضل، يعلو الإمام يكون أبلغ لصوته ويراه الناس. فقال نعم، فصنعت له هذا الغلام، صنع له منبرا. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوم الجمعة سمع النبي وسمع كل من في المسجد أنين الجد، حزن لمفارقة النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان يستمع من الذكر الذي يقال عليه. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ونزل فضمه فسكن وقال والذي نفسي بيده لو لم اضمه لظل يئن الى يوم القيامه. عند التاريخ بعض الزيادات، وان كان السنة في ضعف لكن ليها هي عن بريده وفي ليها شاهد عن ابي تقويه ان النبي صلى الله عليه وسلم كلم الجد وكلمه قال له اختر ان اغرسك في مكانك الذي كنت فيه فتعود أثمر ما كنت وأورق ما كنت فيأكل منك الناس، أم أغرسك في الجنة فتسقى بماء الجنة وأنهار الجنة ويأكل منك عباد الله الصالحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن أغرسه في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه كان في سفر فجاء إليه أعرابي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين تريد؟ قال أريد أهلي. قال هل لك في خير؟ قال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال ومن يشهد لك؟ قال هذه السلمة يعني الشجرة، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاها صلى الله عليه وسلم فجاءت تخد الأرض إليه خدا، تشق الارض حتى قامت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فسالها ثلاثا، والحديث الصحيح، فسالها ثلاثا اتشهدين اني رسول الله؟ قالت نعم اشهد ثلاث مرات. قال الاعرابي اني ذاهب الى قومي فان اضاعوني اتيتك بهم والا جئت واقمت معك. هذه من المعجزات التي ايد الله عز وجل بها نبيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الحجر، الصحابه يقول كنا نسمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعرف حجرا بمكه كان يسلم علي بالرساله قبل ان ابعث. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد على احد، وكان يقول احد جبل يحبنا ونحبه. صعب على أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان. فارتج الجبل، وهذه معجزة أن يرتج الجبل صعود النبي صلى الله عليه وسلم. المعجزة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليه بقدمه فسكن صلى الله عليه وسلم وقال اثبت احد، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذه معجزه ان يخبر بموت عمر وعثمان شهداء امام صلى الله عليه وسلم. ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم البهائم. حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في حائط بني النجار، فكان في الحائط جملا لا يترك احدا الا شد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كلموه، انظر الى هذا الجبل الذي يشد على كل من دخل الحائط. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه، فجاء الجمل واضعا مشفره على الارض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الي بخطام فخطمه ودفعه الى اهله. في بعض الروايات ان الجمل كلم النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له سوء معامله اصحابه له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء بين السماء والارض الا ويعلم اني رسول الله الا عاصي الجن والانس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ايد بالمعجزات والذي هيئ الكون لاستقباله، واختار الله له عز وجل اختار اصحابه لحمل رسالته. النبي واصحابه ومن تبعهم باحسان من القرون الثلاثه المفضله لم ينقل عن احد منهم لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع انهم احتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قدمت بهذه التقدمة بين يدي الكلام على حكم الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال أنكم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعرفون قدره، بل نحن أعرف بقدر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الجهال الذين يقلدون دينهم بعض الجهلة. نحن نعلم أن حب النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الإيمان، بل هو من أصل الدين. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه من ولده ووالده والناس اجمعين، بل من نفسه التي بين جنبيه. ولكننا نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، فانما انا عبد الله ورسوله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. من ذهب إلى الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة استدل ببعض الشبه. نذكر أقوالها. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن ذلك قال: ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل عليه. قالوا هذا احتفال، النبي احتفى بيوم ولد وكان يصومه. نحن أيضا نحتفل بهذا اليوم، وإن اختلفت طبيعة الاحتفال نقيم الصرادقات والأكل والشرب والطبل والتمر، ونحتفل بهذه الطريقة كما كان يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. نقول لهم: من قال باحتفال بأن هذا اليوم يحتفل به جعله عيدا وشبهه بالأعياد وقال لا يقام. ابن عباس قال: خرجت إلى شاطئ النهر فوجدت ابن عاشر جالس هو واصحابه يجلسون على شاطئ النهر ومعهم اطعمه الوان مختلفه من الاطعمه، وكان يوم الولد. صراط مغطى. وقال: هذا يوم يصام، هذا يوم فرح وسرور، هذا يوم لا يصام. قال: فكأنما كنت نائما فأيقظني. كان بعد ذلك ينهى عن ايه؟ صيام هذا اليوم. طيب اذا كان هذا يوم عيد ولا يصام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، فقد كذبهم في كونه عيدا. هذا رد عليهم باستدلال، هم يقولون نحن نحتفل كما كان يحتفل. طب احتفل بالصوم يعني لم يجعله عيد، فالعيد لا يصام. فكيف تقولون كما كان يحتفل؟ النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين وعلله بعين المركبة، يعني يوم ولد، يوم انزل عليه، يوم ترفع فيه الاعمال، فاحب ان يرفع عمل وانا صائم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم فقط في ربيع، ولم يصم اليوم الذي ولد فيه في كل عام، وانما جعله مكررا في كل اسبوع. وهذا فرق بين الاحتفال وتخصيص يوم بالاحتفال. فلا دليل لهم فيما قالوا. اولا كذبهم في كونه عيد، ثانيا كان لا يصوم يوم في العام كما يفعلون، او يحتفل بيوم في العام، انما كان يتكرر كل اسبوع، ولم يكن يصوم في ربيع. يعني لم يكن انا اصوم الاثنين في ربيع كل عام، لا، لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا دلاله له في هذا الامر على الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثه، وكان جده عبد المطلب قد عق عنه في يوم تهجيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بميلاده وعق عن نفسه بعد البعثه. طبعا هو في مقدمتين، المقدمه الاولى ان جده عق عنه، والثانيه انه عق عن نفسه، كلاهما لا يثبت. ان جده عق عنه رواه ابن عساكر في تاريخه باسناد ضعيف جدا. النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه انه يقول، والجمهور على وضعيف هذا الحديث، وان كان الشيخ الالباني يعني يقويه ببعض الطرق. وعلى فرض صحة هذا الأمر، لماذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفترض الأمر صحيح، المقدمتين صحيحتين، عق عن مجده وهو عق عن نفسه صلى الله عليه وسلم، لماذا أعاد العق عن نفسه؟ لأن أفعال العقيدة هذه من العبادات، ولا بد لها من نية، ولا يعتد بأفعال أهل الجاهلية. فلم يعتد النبي صلى الله عليه وسلم بفعل جده، هذه واحدة. الثانية أن العقيقة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكل شخص أن يعق عن ولده وأن يعق عن نفسه، فليست هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا دلالة فيها على الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم تابعه، عق عن ولدك، انسك عنه، ان بلغ ولم تنسك انت عنه له ان ينسك عن نفسه. فلا دلاله في هذا الامر عن استدلال بعيد على الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر. يقولون ايضا ان ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جاريه تسمى ثويبه. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم جاءته وبشرته ففرح واعتقها. لما مات رؤي في المنام، يقول يعني العباس، لعل العباس هو الذي رآه، لا نعلم ان كان قبل البعث ام بعده. قال: ماذا فعل الله؟ رآه في صفحه والعياذ بالله. فسأله قال: اني بشر حال، ولكن اليوم الذي اعتقت فيه ثويبة يخفف عني فأسقى من هذا، وأشار بين إصبعيه ماء قد يرتكف ماء قليل بين إصبعيه. يقول يعني إن حس ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنه. فنحن كذلك نفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونحتفل لعله يخفف عنا. نقول له هذا الأثر ذكره البخاري عن عروة في صحيحه مرسلا، يعني يقول قال البخاري يقول قال عروة وذكره. فهذا أولا معلق، ثانيا مرسل. أين عروة من إدراك هذه القصة؟ فهي لا تصح من ناحية الإسناد، يعني إسنادها مرسل على ضبط صحتها. نفترض أن هذه القصة صحيحة، هل نقل أنه يخفف عنه في كل أسبوع أو في كل عام ولا مرة واحدة؟ مرة واحدة. فلماذا تحتفلون كل عام؟ هذا ظاهر هذا الحديث مخالف للقواعد العامة للشريعة، أن الكافر لا يقبل له عمل ولا يثاب عليه في الآخرة. وإن كان أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بحمايته للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فإنما ينتفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة، وهذه حالة خاصة. أما أن نقول أن هذا العمل تقبل من هذا الرجل وأثيب عليه في الآخرة، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يقبل لكافر عمل ولا يثاب عليه في الآخرة. بالإضافة إلى أن طرحه لم يكن تعبديا، وإنما كان طرحا جبليا. أي إنسان يطرح إن قيل له ولد لك ذكر أو ولد لأحد أقاربك ذكر، فطرحه عادي جبلي لا يثاب عليه، إنما نثاب على العبادات التي لا بد فيها من النية، وهو كان كافر لا يقبل له عمل. افترض أن كل هذه المقدمات نهملها والحديث صحيح، أين يحتفل بأبي لهب؟ يحتفل به في جهنم والعياذ بالله. فهل تتشبهون به في الاحتفال؟ فلا دلالة لهم على الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. أيضا يقولون أنتم تقرون معنا، وكنا تكلمنا في جمعة سابقة عن البدع وأنه لا بدعة حسنة في الدين. قل أنتم تقرون معنا أن الوسائل لا دخل للابتداع المذموم فيها، إذا كانت وسيلة الابتداع إنما هو في العبادات في المقاصد، أما الوسائل فلا دخل للابتداع فيها. قالوا إن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيلة وليس مقصد، فلا تقول عنه أنه بدعة طالما أنه وسيلة خارج من دائرة النزاع. نقول له إن بعض الوسائل تكون وسيلة وأيضا مقصد وعبادة. مثال على ذلك الوضوء. الوضوء وسيلة للصلاة، وهو أيضا في ذاته عبادة تكفر به الخطايا، حديث صحيح مسلم، فإذا غسل وجهه خرج الماء مع آخر قطرة الماء من وجهه، فإذا غسل يده خرجت الذنوب مع آخر قطرة الماء من يده، وهكذا. فالوضوء عبادة، هو وسيلة ومقصد. وكذلك الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان وسيلة للتعبير عن الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عبادة ومقصد. بل أي إنسان يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تنوي بهذا الاحتفال؟ يقول أنوي رفعة الدرجات، أنوي التقرب إلى الله، وإلا لما صرف كل هذه الأموال ولما تكبد كل هذه الأهوال. هو ينوي التقرب إلى الله عز وجل، فهي وسيلة وأيضا غاية، وإنما دخلها الابتداع المذموم من جهة التعبد ومن جهة نية التقرب إلى الله عز وجل بها. يقولون أيضا انها بدعه حسنه، نقر معكم انها بدعه، ولكنها بدعه حسنه. نحن تكلمنا في مره سابقه بالتفصيل على انه لا بدعه حسنه في الدين، وان كل البدع ضلالات لعمومات الاحاديث. اياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ورددنا على ما استدلوا به من ادله لتخصيص هذا العموم، فقول من سن في الدين سنه حسنه، قلنا معناها انه ايه، انشأ، لم يخترق، بدليل انها وردت في الصدقه. ذكرنا ايضا نعمه البدعه هي، وقلنا انها في اصل صلاه التراويح، وكانت مشروعه ايام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ايضا ما رآه المسلمون حسنا استدلوا به على التخصيص. قلنا ان هذا اصلا عن ابن مسعود موقوف، لم يثبت رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الايلولي في كشف صفا وغيره، وعلى فرض ثبوته فانما هو مخصوص به الاجماع او اجماع الصحابه. فلا يوجد في الدين بدعه حسنه. يقول الامام مالك: من زعم ان في الدين بدعه حسنه فقد زعم ان محمد صلى الله عليه وسلم قال الرساله، لان الله عز وجل يقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، فما لم يكن يومئذ دين فلن يكون اليوم دينا. هذه يعني هي معظم الأدلة التي استدل بها من يقول بجواز الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دلالة لهم في شيء منها. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. صلى الله عليه وسلم: لا تذكروني كما أثرت النصارى عيسى ابن مريم. النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. تجد في الموالد كثير من المخالفات. أولا يشدون الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ينفقون أموالا عظيمة، لو أنفقوها في بناء اقتصاد هذا البلد لكفتهم على الأكل والأطعمة والموالد، وأموال عظيمة جدا، حتى يقول الشقيري يعني أعطوا لي هذه الأموال لتنفق على الموالد وأنا أصلح لكم الاقتصاد والجيش. أيضا يختلط الرجال بالنساء في هذه الموالد، تخرج المرأة بلا محرم، تقول هذا أخي في الطريق، هذا أخي في الله، أخي في العهد، وتحصل الخلوات المحرمة بين الرجال والنساء، يشربون الدخان، بل أكثر من ذلك أنهم يقعون في الشرك، يغالون في أصحاب القبور ويغالون في النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه المدد والعون والغرض، يلقون القصائد التي فيها شركيات وخاصة بردة المدينة، يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. كل هذه الأمور تحدث في هذه الموالد. أيضا من قال بتحريم الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها من البدع وتجر إلى البدع، قال أنها تشبه بالنصارى وغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث فيها منكرات كثيرة. انظر إلى هذا الدليل. اختلف العلماء في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل في شهر مولده. الجمهور على أنه يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وإن كانوا اختلفوا في ذلك على ستة أقوال، ولكنهم لم يختلفوا في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالجمهور على أنه يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول. الصحابة وهم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا، لأنهم هم الذين اختارهم الله صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يهتموا بتحديد اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لم يخطر ببالهم أن يحتفلوا بهذا اليوم. فليسعنا ما وسعهم. يقول الفكهاني: اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو اليوم الذي توفي فيه، فليس الفرح بيوم ميلاده أولى من الحزن بيوم وفاته صلى الله عليه وسلم. لم تصاب الأمة بمصاب أعظم من مصابهم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحري بمن يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أن يحزن لموته، لا أن يحتفل ويفرح بموت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم أعد لهذه الأمة في دينها أمر رشد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا وأقيموا الصلاة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. بعد يعني أنا نسيت أن أتكلم عن الحلوى. المشايخ شيخ ابن باز وغيره يقول ان شراء الحلوى لا يخلو من احتفال. يعني انت هذه تظهر في هذا الوقت احتفالا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من مقاطعه هذا الامر حتى ينتهي. ولكن فان استطعت ان تنقي قلبك من انك انت تشتري الحلوى بنيه الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس في نيتك ابدا الاحتفال، إنما هي لا توجد في بلدنا إلا في هذا الوقت، فلك أن تشتريها بدون أي نية للاحتفال ولا مساعدة هؤلاء الناس على الاحتفال، طبعا بشرط الا تترك والا تكون مجسمه. طبعا الحل والمجسمه العرض هذا لا خلاف في التحريم، والان ان شاء الله نتكلم في خطبه قادمه عن تحريم التصوير والتماثيل في الايه في الاسلام. يجي عندك يجوز شراءها ان تخلي قلبك تماما عن الاحتفال، يعني مش هي مجرد انها توجد اول ما تظهر، مش تنتظر ليوم المورد تروح تشتريها، لا اول ما تظهر تشتريها، انت تحبها ولا توجد الا في هذا الوقت فلك هذا الامر، ان خلق قلبك من الاحتفال وان لم تجد